إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله 11 مسألة كوبية صبنات آية سورة النساء، سورة النساء آية ديدة التي تسمى أساس الغم العابه آية الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة، يعني تسمى وحي قد تلو مفعول، هذا مفعول في الكواد وحن نقول يا مقدر أما يصعد مركا هذا مركا تاجية هاي تسمى هي آية سنة وحين نقول يسمى حوشي وحلقوا مقع عبا حقوق ذا الصبان كآية جيدة. بدأها الله تعالى بقوله إلهي وحقوق بلابي هذا الكيس أويره واعبدوا الله الله عابدا ولا تشركوا به شيئا وحبها لو ذا تنين الله وحلو ذا تسان يعني تشرك عد النرى وحبها لو ذاتنيا مركا شيء أنت وحبها لك غير مايو شيء أي بنان فهي إن إلهي وحبها لو ذاتيا مكرا نبي ها هذا ملك ها هذا ولي ها هذا غير ها هذا أنواع ذا الشرك غردنا و عموم بعام بيكون تهايو والسوق ذا جريسا أولا تشركوا به شيئا شيئا ونكروا سياق نفي دعضي سياق النهي دعضا نشيدا ونكروا سياق النهي دعضي عموم بين فائلسا ومدك لا إشراكا ومصدر فيئة يسابنا وحولي واحد فيئة إلا في إلك استوى مثل يزياد وقوصنا يعني أنواع الإشراك قردنا يعني عام بيكوطة إشراكا فمنك حق آيضا في الشيكتين أهل العلم يقار كود بوحي كقر الرسالة وشيخ مركة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حقوق دعت إليها الشريعة واقتضتها الفطرة عنوان نوع ويقبلها كتاب حقوق شريعتنا أي فرطي إلا إلى شو فطرتنا أي كان سنوي سواء حقوق ذا صبان كآيد الشريسو مركا صبان كحق شحية الثانية عشرة مثل ذا ربي الصبنات التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته قرار الشنطة اللي تبرى رجل أيوه دردارا في رسولك صلى الله عليه وسلم ليس برار الشرية وخذ دردار ما عند موته جاربي ساكتيرا يعني حديث عبد الله بن مسعود أيوة المامي. الثالثة عشرة مثلا صدحية صبنات آية سورة النساء سورة النساء آية ديلة الثالثة عشرة معرفة حق الله علي قرشد الله قرنا أيه إلا هاي حقه إلا قول أيه هاي إلا أقوى صلى الله قرطه حقه إلا قول أيه هاي وإن نعابدنه وإن نشرك يلي أحاديث معاذ. الرابعة عشرة مثل أفرية الصبناب معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه قرشد الله قرنا يا حق الضوامض الله أي كل أيهين هدي قتال حقيته ألا يعذب من لا يشرك به شيئا تاتو شيئا أدس كان عدي قال حق إلهي اسكو واجبي أعدكم واجب إلهي فحق إلهي تفضلا وإحسانا اسكو واجبي الخمسة عشرة مسألة شرية الطبناب أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. مسألة أسئلة إن يجرن إن صحابة بدن كودو وهي النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بأشاقي معاذ نوحو لدكة وقب شارين لا تبشرهم فيتكلوا كأكبر في الصحابة ولقى قريين يضو لقى بقيه إن يدفك قاركو ثلاث أرسان ويكتك عن عملك السادسة عشرة مثل ذا نحن الطبنات جواز كتمان العلم للمصلحة علمك إلا قرياء إلى البنان تهي أو للمصلحة مصلحة راجل لو قرية يعني تبصو كين سنيسة أودد لو قرية لكن علمك مصلحة لو قرية كرا وحوية وعلم قفك أنصر الكؤهين إنو أغادو وفرصة شيء قفك واجب كؤه أو يساق أنصر الكؤه إلا قدر يما هو إلا شيئا وعلم الزائد شاء واجبك تصاود ابو محمد حامد الفقي وحولي رحمة الله عليه يعني العلم الزائد على القدر المحتاج على القدر المحتاج إليه في إقامة الدين وحوت شيدا علم غيرات ككأه قدر كله قباها يهي الدين تأوجد سيدا المقاديرات ككافة اللوشيدة وإلا لم يجد أضينا السيدة أهين وقدر في قفك كوها جبكا وحكا ديرات أضينا أهين قرنتي ثم بنانا بدليل وعيد الله الشديد وحاو دليلة قوتك إلى هاي دران شهاء دران يهي قوتك إلى هاي الدرابة دليلة وقوتك على كتمان العلم علمك قرين تلا قرين ايوه ومركا اقود ديي اما اقود ديي علمك الا قرية دراجه اقود ديي في قوله ان الذين يذكرون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا ادلة الشيخ ليس علمك الا الله قرين أي دليل كأه مثلا أو دليلة وآيات أحاديث تبالي أعكم إذا آيات دولة عيرين كو قرنها إياه في أن السودة جني وبينات لهنون بأها هذي مركا نضك وعطيني دمجاز مركا قرنها إياه ونكو عطيني في الكتاب أولئك يلعنهم الله كو إلهي وأن عدل آيه ويلعنهم اللاعنون كو احنا عضلانا وانا عضليان كو احنا عضلانا وانا عضليان إلا الذين تابوا كو يتوكلين مويانا وأصلحوا عمل كودها قاتيي وبينوا عديي وحي قريين مويانا انت كلا إلهي يعدي وحنا عضل شابا وين عضليسا قفكم مركو التوبة كينا ايو حشرت هو شروط التوبة وحكم الى الاطلاع عن الذنب ذنب قفكم ايو كفقه ويسوى ذنب كتشرة انو الى دوا ان توبة كينا مصورة قلها اولا ذنب ايو كفقه قفكم هدو كتمان العلم كتن بابي علم القرين كيسا هدو كتن بابي شروط الصواب كان كوا حكم إذا إنه كتمان شو ارتكب حسبيه السمعية إلا بيسووا حدية قوشوا قرية أو حدية تودي صاصح ميتهم هاي الدانة ودليلة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا سبيين كبير الله رأيه فتأودت ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen qofku markuu bidcooyinka toobad keenaayo waxaa shardi ah bidcooyinka iyo balaalkooda waa inuu caddeeyo ka digaa. aan ka toobad keenay oo afka ka yidhaahdaa oo aanu caddayn shayga baatilnimadiisa iyo bidcanimadiisa iyo balaalkiisa aanu caddaynin toobad u noqon mayso. dad fara badan baa marka bidaca iyo inxiraafaadka ay ku jiraan iyo bidcooyinka ay ku dhaceen lagu radiyo ayay waxay odhanayaan waa ka noqonay hadda wax jira maaha. laakiin tabyiin ay arrinkii caddaynayaan ma jiro. alcalaamatu ibnu alqayimna waxau ku odhanayaa kitaabkiisa madaarij asaalikiinka la yidhaahdo mubtadic kasta waa kaatin laakiin kaatin kasta mubtadic maaha. saas aawada qofku markuu bidco ka toobad keenayo ilaaba ilaa waa inuu bidcada caddeeyaa. markuu bidco ka toobad keenayo ilaaba ilaa waa inuu caddeeyaa bidcadaas, waayo mubtadic kasta waa kaatin. laakiin kaatin kasta oo yacni wax markaa shareecada ka mida qariyey mubtadic ma aha, wuxuu noqon karaa caasi sunni ah. hadalkaa madaarij asaalikiinku ku odhanaya mujalada koowaad safxadii hadda ma xasus afrudale culamo badan oo kale oo saa tilmaamay waa jiraan. ibnu batas alcukburi oo ka mida min culamaai qarni araabic waxa uu ka soo horarayaa kitaabkiisa alibaada asugra cabdillaahi mubaarak inuu u yimi nin mubtadic ahaa, yacni bidcaa lagu yaqaanay markaasi waa jahmigii meelad ahayd, yacni bidcadiisii buu markaa u sheegay. markaasu yihi waa ahaa laakiin waa ka toobad keenay, waana ahaa laakiin waa ka toobad keenay. cabdillaahi mubaarak oo culammadii salafka ka mid wuxuu ugu jawaabay maya ilaa markaa waxa weeye khayr lamida sharki bidcadaada ka muuqday uu kaa muuqdo khayr lamidi uu kaa muuqdo, yacni waxa weeye warkaa aqbali maayo, yacni hay ku soo noqon buuda weligaa dib ay ku joogi markaasi waa ka soo dadkeen. ilaa waxa weeye khayr lamida sharki bidcadaada ka muuqday khayr lamidi ilaa uu kaa muuqdo, yacni waxa weeye maya buu yani warkaasi war aan ka aqbalaya ma ahay afteeda ahayban. alibaan asugra ayuu ibnu batas alcukburi ku sheegaya waxaanu ka soo rarayaa cabdillaahi mubaarak. waxaanu garan karnaa saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam cumar ibnu alkhataab oo kale ninkii sabiiq ibnu cisli la odhan jiray tamiimiga ahaa wuxuu ku sameeyey garaac uu madaxa ka garaacay, tacdiir u garaacayo bidcada ka muuqatay daraaddeed. markaasu wuxuu yidhi ya amiir almu'miniin, haddaad doonaysa inaad idishay idi, laakiin wixii aan helayay ee maskaxdayda ku sugnaayo madaxayga ka guuxayay waa iga baxeen, hadda wixii kuma jira buu isagoo sida afka ka yidhi sabiiq ibnu cisl altamiimi cumar ibnu khataab haddana kama aqbalin ee dadkii wuxuu amray inay ka dheeraadaan oo ka haajiraan. wuxuu amray dadkii inay ka dheeraadaan muddo sanada la eegaya bal wax ka khilaafsan sidaa uu sheegay wax khilaafsan inay ka soo baxaan iyo in kale wax sidii naqdinaya oo burinaya markay sanadkii ka soo muuqan waayeen oo intaa dadku ka yaacayeen meeshuu la soo fadhiistaba ay markaa waxa weeye tafaraaruqayeen oo ka kala teliyeen oo cidi aynay u dhowaanayn ayaa la yidhi ninkii wax markaa dee wanaaggiisa sii xoojiya iyo salaaxa mooyaane wax khilaafsan laguma hayo, markaasu amray dadku inay la fadhiistaan. sheekhulislaam ibnu taymiya siduu ku soo raraayo ibnu kasiir kitaabkiisa albidaaya waalnihaaya waxa odhanaya dadkii markaa mukhaalifiinta ahaa ee albidaca ahaa ee ay isqabsadeen inay markii dambe markaa waxa weeye ka noqdeen wixii oo ay yidhaahdeen wixii waa ka soo dadkeenna waa ka noqonay. haddana ma caagaanu nahay markaa tan waxaan ku shardiyay shaekhul islaam ibnu taymiya uu ka soo rarayaa ibnu kathiir, waxaan ku shardiyay buuri wax kastoo xisbiga islaamnimada iyo sunnada marka isaga xisbigeedu uu ku sugan yahay baa ku shardiyay, markaasay shuruudda dhammaantood aqbalay buuri. markaasan haddana waxaan ku yidhi maya xataa yakuuna almadkuuru mafcuulan, ila ma iyo waxaa la sheegayaa uu noqdo wax la sameeyo oo ficil lagu xaqiijiyo noqoshada aad sheegaysan iyo todobkeen ka aqbalmayno. hadda fiqiga salafka iyo fiqiga ahlu sunnaha ee dad fara badan oo sunno u abtirsanaya dad markaa shar iyo bidca ka daahirtay oo ay ka muuqatay kelmad afka baarkiisa uu ka yidhi waxa waa ka noqday oo intaasoo kelmadoodoo gurinaya lahayo ay ku kadsoomayaan, markaasay odhanayaan waa ka toobad keenay, waa ka noqday, maxaa lagu haystaa, anuu ii sheegay inuu ka noqday, si calana xataa uma cadday. balaalkii arrinkii ay inxiraaftiina dadka sidii ugama tahay, yacni waxa weeye ha loo noqdo yacni fiqiga salafku aan la fahmo. adilada sheegaysaa in xaqa la caddeeyo waa badan tahay, xadiis nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam man su'ila can cilmin fakatamahu aljamahu allahu yawma alqiyaamati bilijaami min naar, wa fi lafdin man xamala cilman fakatamahu aljamahu allahu yawma alqiyaamati bilijaami min naar. qofka cilmi la weydiiye qariyaa xakamo naara aakhira lagu xakameeyaa. riwaayo kale waxay sheegaysaa qofka cilmi xambaara may kala farqin in la weydiiyey inaan la weydiiyo, mar hadduu cilmi xambaarsan yahay oo uu qariyo aljamahu allahu yawma alqiyaamati bilijaami min naar, waxaa loo jeedaa waa cilmi inuu sheega ay waajib ahayn. laakiin culumta furuudul kifaayaadka ah ee aan qofka farducaynka ku ahayn in loo sheegaa waajib ma aha, waxaana dhici karta dadka qaarkood in laga qariyo calaa xasabi almaslaxa. dadka qaarkood mas'aladan markaa lasoo qaado ku saabsan cilmiga in maslaxo loo qarin karo ama baabu man khassa alcilma biqawmin duuna qawmin makhaafata alfitnati calayhim, abwaabta caankaasi culammadu ay baabaysteen iyo xadiidkan mucaad iyo marka lasoo qaado waxay odhanayaan yacni firaqa digitaanka laga digaayo ee inxiraafiyadooda maxaa caamada loo turayo daraaddeed looga aamusi waayo. ma laga aamuso yacni waayo caamaday fitno ku noqon kartaa. laakiin hadalka noocaasi waa fi gayri maxallin, waa mid aan maqaamkiisa ahayn. waayo cilmiga la qarinayaa waa cilmi fardu kifaaya ah, laakiin wax dambi oo qofku isagu ku dambaabayo ama waajib ay ku tahay in loo caddeeyo dee waxa weeye iyada markaa ma aha. haddana waxay culammadu sheegaan inkaaru munkaraadka marka laga hadlaayo haddii la yidhaahdo markay tiraa cid bay fitno ka badanka ku keensanaysaa fitnadii jirtay, masalada caynkaasoo kale culammadu waxay yidhaahdeen xaalka ay fitnada keensanayso ee fitne ashad ay keensanayso waa inaan markaa waxa yacni lagu inkirin, laakiin maaha in loo taqriirinayo hadda in laga aamuso iyo in la yidhaahdo waxa weeye waa sax waa kala duwan yihiin oo shareecadii lagu been abuurta. raayada waxa waktigaa la samayn karaana waxa weeye waa in laga aamuso ilaa wakti markay isaga aan fitna ka dhalanayn la imanayo ama imanayso la helayo. Faraqan iyo digitaanka laga digayana yacni fitno ka darani kama imanayso. Camadina waxa weeye firaqa waa lagu kadinayaa, waa lagu luminayaa, baatilka iyo dalaalka ay markaa yacni ku baaqayaan bay ugu yeedhayaan markaasay camadina ku raacaysa iyagaan garanayn. Akhira waxay qabsanayaan ciddii u sheegi weyday. Saasaa awadee sheekh markaa Alcallaama Saalix ibnu Fawzaan Aalu Fawzaan ayaa la weydiiyey. Markaasa waxaa lagu yidhi xisbiyaadka iyo digitaalka laga digaayo caamada ma looga digayaa, caamada ma looga digayaa mise loogama digaayo kooxaysigan iyo gurubaysigan iyo firaqan ma looga digayo caamada? Markaasu yidhi haa waa looga digayaa, iyagaaba usii haboonaansho badan in looga digo, waayo markay tagaa inxiraafka iyo dalaalkaas bay waxay moodi karaan inuu markay isaga xaq yahay, markaasay u jiboon karaan oo iska raaci karaan. Si ayna taasi u dhicin waa in marka xataa caamada loo caddeeyaa waxaan inay tahay inxiraaf iyo dalaal, waa ina markiisa waxaan ahayn wax markaa bannaan. Asaadisata cishrata masalada lix iyo tobnaad istixbaabu bisharati lmuslimi bima yasuro, qofka muslimka in loo bushaareeya inay bannaan tahay oo loogu bushaareeyo inay in la jeclaystay dheh in la jeclaystay oo la sunneeyo qofka muslimka in loogu bushaareeyo bimaa yasuruhu wax farax gelinaya. Xadiidka waxaad moodaa inaan aad marka aanu ugu caddayn, laakiin adilo kale kutusinaysaa jirta qofka muslimka in loo bushaareeyo wax farax gelinaya oo wanaagsan in loogu bushaareeyaa inay tahay mid mustaxaba oo fiican. waxaa ku saabay xadiis tilmaamaya camaladiina kuwa ugu fadliga badan waxaa ka mid a qofka muslimkii inuu u bushaareeyo walaalkiisa muslimka ah oo wax farax gelinaayo ugu bushaareeyo, wa afdalu acmaalikum. xadiidkaana sheekh albani waxa uu ku quwayay silsilatu axaadiisi saxiixa falyuraajac. athaaminata cishrata masalada siddeed iyo tobnaad alkhawfu min altikaari cala sacati raxmat illah, baqashada laga baqanaayo in la kala saarto cala sacati raxmat illahi, naxariista ilaahay inay ballaaran tahay in la kala saartaa baqashada laga baqanayo ayaa masalada siddeed iyo tobnaad oo in layska kala saarto ilaahay naxariistiisa ma aha oo camalkii laga tago, laa tubashirhum fayastakiru. Taasaa awadeed yacni ruux baa wixii u munaasibaa loo sheegaya. waxaa ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen dad fasaqa haddaad u timaado oo fisqi iyo xumaan iyo markaas samaynaya haddaad ku tidhaahdo ilaahay waa maqfiro badan yahay, waa dembi dhaaf badan yahay, waa cafuu badan yahay, naxariistiisu waa fara badan tahay, wuxuu ihi qalabat raxmatii sabaqat raxmatii qadabii iyo waxyaalaha lamidka ah, waxa weeye wuu farxayaa xumaantiisana waa iska sii wadanaya. laakiin maxaa munaasib u ah haddaad aragto isagoo macaasi iyo xumaan miisanaaya? waxaa u munaasibaa inaad ilaahay cadaabkiisa iyo cadadiisa sida u daran tahay iyo shadiidul ciqaab inuu yahay inaad adilada xasuusiso ood cabsi geliso si uu xumaantan uga fuqo, si uu xumaantan uga fuqo. isaga waxa u munaasiba waciidka inaad dabada qabato. waxaad u timid dad kale oo saalixiin oo wanwanaagsan oo taacada iyo khayrka iyo cibaadada farabadsanaaya, haddaad sii cabsi geliso aad tidhaahdo ilaahay waa shadiidul ciqaab, ciqaabtiisu waa daran tahay, yacni waxa weeye sidaas iyada aad usii cabsi geliso nusuusta waciidka ku akhrido waxaa dhici karta huluw iyo faraxsan inay ku dhacaan. maxaa munaasiba iyagana waxa weeye xagga maqfirada iyo cafwiga iyo raxmadda ilaahay inay ballaaran tahay inaad marka adilada sidaas sheegaysa wacdiga sheegaysa iyo yaboha wanaagsan iyo jannaadki iyo dembidhaafka iyo naxariista inaad iyagana ku ahdido sacina quluubi ugu dhicin. Marka ruuxba wixii u munaasi baa loo sheegaya. التاسعة عشرة مسألة سقال يا صبناط قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم كوحل ويسيي أرد في سوية أعرنا أيه عما لا يعلم وحي آنو قرنا من هدين السؤال أرد فأرنا يوية الله ورسوله أعلم إلهي رسول كيسا أقوم بدل أيعلم من غيرهما مكة وحوالي الله ورسوله أعلم وحالي سبحة فيواو حديثة أن كتابك بحدي سويت بطرنا وحو شيئا ما شاء الله وشيئت أين الواو لسبحة فين قل ما شاء الله وحده أما قل ما شاء الله ثم شئت يعني ثم كري اما مشيئه الهي مرتدي لو ذا الا سبحت فالهي رسولك سمال والبلمته به طيب النبي صلى الله عليه وسلم صحابه مكه الى ذن الله ورسوله اعلم واتقرير يوصفه وكذلك إلى يوحى القرآن في تقول وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ثم أنعمت عليه لمرن الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه نعمت نووا الله سبحانه تساول بعض العلماء وحي لديه وحل الدين أيضا إن واو ليس ضعفا ومشي أضا يوحي الله لم يتكام والدون السئي يوحي الله لم يتكام سأل معنى فاسد الله قادا أول ليس أورا وحي إلى هاي الدورة متى عيان إلى أن نبدون الدورة سأل عين كان ليس أورا أي وحل إلى وحس هذا ما شاء الله وحده أما وحس ما شاء الله ثم شاء محمد فك الله ورسوله أعلم فحوية وابن نعيم فحرد النبوة وتقنين لكن أهل العلم موحي إلى ذلك أمره حلقة السماء أمور الدنيا يا أمور الدين أمور الدين وحي الدين كفاف صلى الله ورسوله أعلم والله ورنيا ذكروني لكن امور الدنيا ما ارنيت الله ورسوله اعلم يا الله اعلم بدر ريتا قال دين النبي صلى الله عليه وسلم بل وصلت شيء فكان يسقى تفكى وما اقوم بدنا لكن امورها الدين امورها الدنيا مشيدا امورها الدنيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتم على امور دنياكم أمورتنا الدنيا إليك أو أقوم بغل مكا تفصيل كاتي سراس مسألة وشوية العلم وحي إلى هذين مركو نبض النور صلى الله عليه وسلم قررنا يوحي وحي ديكو سابصر إلا إلى الله ورسوله أعلم مركو رسولكو إن سيد بذين ما اللي ورمى يا الله ورسوله أعلم وحي ديكو سابصر يسا الله أعلم كريا اللي ورمى يا بعض العلماء وحي الى ذلك المركوض سيد بلدنا والعلماء يا الله ورسوله اعلم ويا علم الدين تونبو كسف يسنا سيد النبوية رسالة كسف يتيهي اي علم الى كسف يتيه علم الى كمدور بعض العلماء وحي الى ذلك يضو ارنك عاشقتين اي تشرته أظن الصحابة حق يذاطين أنه ما يستعمال بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم إلى إلى ذلك الله ورسوله أعلم مكا ما دام مركو نبو بن سيد صلى الله عليه وسلم دبدت صحابه الى استعمالين الى اذان الله ورسوله اعلم ان مركا لا استعمال الله ورسوله اعلم منك الى اذا ولو الدين بقى قصر صلاته وبدعه وطريقه السلف في خلاف الله معناها النوع صلوات الامامه شرح بكر ابو زيد كتاب في معجم المناهي اللفظيه اي بشارة العشرون فصل الله وسلم جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض فك قال لقو قال يلا إلي فنان صاحب العلم علم لقو قال يلا دون بعض بركة كان لقو للا يعني للو داتي لكن العلم قاسي وكان السوشيال وعلم زائد كا يعني مركة وحي قفك فرض عينك وقال الحادية والعشرون مثلا قوم يلا باترات تواضعه نبي صلى الله عليه وسلم يسدل لي سوية ويسدل لي لركوب الحمار فلسان كأضمان سورة يدرات وتواضعه يسدل لي مع الإرجاء عليه يظل لقبه انه عدشان اولي تنديني يعني قد قال كود كبر بي استعمالي يا مركي لا يدمر فول بو حرارة يا مانا دمر فولة فكبر لكن نبي صلى الله عليه وسلم سلا مورن كريم وحا متواضع نبي سنقول لي لبو أها اسمه كبر انت لو كبر وحلا إلى بك مصيفة اثنين مركا دمر فول سوري شرق دمر كان وحا هدية بقصة الدرائي فقر في قوقص لورن شري مصر حكومة شري جريج بن مين إلى لورن شري مقعيسة لقوقص كان مقعيسة الله خطوها لك تعصوه دري الشريط لطارت الله سيدر الإحلامه من قوقص وحي كتري أن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه كميديا لكن سنة صواه كان قوقص ما إسلامين إقالمك من طيب هيا شوف السبيل النبي صلى الله عليه وسلم إذ نبي أدري وحرفي هذي ذا النبي وأوصى أدري أكو حوم وحكم وقصة إنه نبي حق نبي تجرنا أيه لكن ما راح تني ماذا إيه كذب دع إلى الإسلام لماذا نجيدي تاسع كم وقصة هيا الله قال لنا يا رب حكم إذا هذي ذا قال قصيه إلا أخبره إنه يقول نانتاين فالبقر جارة ومن قوقة ليلة ومصر حكومة شريدة النبي صلى الله عليه وسلم هدية ذا أسوى الدرى المارية تلقم فيها كامل عيد أسوى هدية تبدأ أصمركة أدونا هاي هدية ذا أسوى الدرى طمركة لو أسوى الدرى يا شيء أخير مركة هدية ذا قال أسوى الدرى إن الأخبار كراء إنه يقول نانتاين إلا أقبل إلا يبنان صحي وموالاة قالوا إلا قول إلا رجع إلا أهين أي لك قادم أيها الثانية والعشرون مثلا والله بي الله باطرات جواز الإرزاق على الدابة إلا وضع فولا الدابة الروح لحق هو رسول الروح نفع صندن بيت كفولا فلا بروح أي وضع فولا إلا يبنان صحي لكن أهل العلم قال صدوا حيكون قيدين إذا كانت مطيقة وهدي أولي كريسة إثار بضل يكون قادر بضل قصة طيلة هينين إلا قبا مبنانا لكن هدي أكثر في هذا الله بضل قصة لقالي كريسة إلا وضع صورة وبنانا الثالثة والعشرون مثلا صدحي الله سنات فضيلة معاذ بن جبل معاذ بن جبل فضل ورهاب على قطع هذا الأيام فضل جيس نوح على قطع هذا الأيام ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وفندن بيت في تصاري ودابد ملكة الله فولي وحاجة دنبئه فوشيي ومد يمد الله ظالم مسألة وصحابة قارقه إلي سيقنا دا وقف فهمان وقف بقي inuu isagana ku gaal yeelay u sheegay. Bimacnaa mucaadow adigu yacni ma istikaalaysidoo lagagama baqanaayo macno kaloo qalada inaad ku xambaarto, laakiin dadka kale marka isagaa u sheego. marka fadligii saalkaasaa laga qaaday. waxaana soo aroray xadiis markaa uu sheekhu sharxa ku keenay oo tilmaamaya culammada aakhira lasoo saaraa iyadoo mucaad raswa ka horeeyo. raswadaa waxaa lagu fasiray tallaabo, waa lagu fasiray leebka marka la galo intuu socdana waa lagu fasiray, iyadoo culammada intaa kasii horeeyo waa lasoo saaraa. xadiidkaana sheekh albani waa qumay silsilatu xadiidi saxiixa. cilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen maadaama xadiidka ay ku jirto fa akhbaraha mucaadun cinda mawtihi ta'assuman baa xadiidka ku jirtay. mucaad wuxuu ka warramay xadiidkaasoo uu sheegay oo gudbiyey markii geeridiisa soo dhawaatay uu sakaraadayay dembi kabaqdaraaddii oo isleeyahay dembi ka cara ayuu u sheegay oo u gudbiyey. dadkoo dhan inaanu ka qarinna inaan la farin waxay culammada qaarkood ka daliishadeen laa tubashirhum fayastakinu, oo macnuhu muxuu dhacayaa ha uga warrani oo haddaad uga warranto way tala saaranayaan. marka macnuhu wuxuu dhacayaa kii tala saaranaya ee si qalada u fahmayo kale ha uga warrani, laakiin kii adigoo kale ah ee si khalada aan u fahmayno istikaalayno tala saaranayno camalka ka tegaynin isaga uga waran. xadiidkaa bay ka dhalaaliyeen culimada qaarkood. الرابعة والعشرون مسألة أخرى لما تناب عظم شأن هذه المسألة. مسألة أرين كذي الشعر كذي وينا انشهى وينا أي مسألة أخرى لما تناب أي مسألة هو مسألة عظيمة وحيث المميتة حق إلهي الدومتي سكل إلهي حق الدومتي الله يكلي. وقول الله تعالى في هذا الكو إلهي ويلوية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا كو رميي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عن كل رين إيمان كودا عن كل هو ظلمي أولئك لهم الأمن كوى وحا أصبنا ذي نبجلي أي أصبنا ذي نبجلي وهم مهتدون. حتى هو رؤيت كان لك وحا نمال إليه ما يدوم رأيني آيات الهجرة باب خدم بان سلي يأني الهجرة قابو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب كان وحبابه يعني توحيدك فضل جيسا وما يكفر من الذنوب أي والذي يكفره أما وما يكفر من الذنوب أي وتكفيره الذنوب يدابين في سلطاتنا يا مصح يا توحيد كل جنبينا وضافئنا إليه أي بابيه. وقول الله تعالى يا ذلك إلى هاي الويل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين قوي آمنوا رميين ولم يلبسوا أنفسهم إيمانهم إيمان كود بظلم وحظلم أنفسهم أولئك لهم الأمن هو وحوصنا بين الجلية وهم مهتدون وهم مهتدون يعني يبوا حيهم قوة نوصويا. آية النبي صلى الله عليه وسلم صحابه حيث يدعون كما سيرطونين وقوة لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه. صحابة أرهن كاف وعلمين وعين الإلهدين نفسه يروى رسول منا falkaan naftayada dulmi naftiisa dulmina waa kuma falkaan dulmi iyo tacaddi naftiisa ku samaynina waa kuma. markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ihi kaas ma aha aad sheegaysaan, waa shirkiga wey, inama huwa shirku. alam tasmacuu ilaa qawli luqmaan, iyadaan maqal hadalkii markay isagaa luqmaan ama hadalkii markay ninkii saalixa hadalkiisi miyadaan maqal, ina ashirka la dulmun cadiim, shirkigu waa dulmi weyn weeyaan. marka walam yalbisuu iimaanahum bidulmin, waxaa looga jeedaa bishirkin baa laga tilmaamaya. waayo dulmi waxaa loo isticmaalaa saddex macne, in looga jeedo gaalnimo, waxaa kaloo loo isticmaalaa dulmi macaasida iyaga laftooduna waa dulmi, waxaa kaloo loo isticmaalaa dulmi tacaddiga cid lagu xadgudbo lagu markaa tacaddiyo, iyadana waxaa la yidhahdaa dulmi. markaa saxaabadu waxay u fahmeen dulmiga in looga jeedo dulmi oo dhan, oo qofka hadduu macsi la yimaado inaanu badbaadayno ee maar gelaayo oo maarta ku waaraayo, sidaasay markaa ismoodsiiyeen qaarkood. markaasaa nabigu u sheegay sala allahu calayhi wasalam, dulmiga hanuun iyo nabadgelyo la wada waayayaa, oo qofku innaba wax hanuuna iyo wax nabadgelyaa midnaba aanu yeelanaynin, waa dulmiga, waa dulmiga yacni markaa gaalnimada. yacni sidaas ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam tilmaamay. haddaba cumar bn khaaab waxaa laga soo wariyey inuu ku fasiray dulmiga aayaddu sheegayso dembiga. labada tafsiirna waxay culammadu yidhaahdeen isma caadidayaan isama horimaayaan, ee macnaha looga jeedaa kala duwan. oo haddii laga tilmaamayo dulmiga keensanaya innaba inaanu qofku wax hanuunaba yeelanaynin iyo wax nabadgelye ah aanu waxba ka yeelanaynin, ou yahay baal balaalkiisu kaamil yahay oo dhammaystiran yahay, cadaabkiisuna dhammaystirayo uu ku waarayo, waa shirkigiiyo gaalnimada. laakiin haddii laga tilmaamayo nabadgelyo dhammaystiran iyo hanuun dhammaystiran, ruuxu wuxuu ku heli karaa inuu dulmi oo dhan ka wada dheeraado. bimacnaa hanuun dhammaystiran waa qof iimaankiisu kaamil yahay, marka macsida waa ka marayaan. nabadgelyo dhammaystiranna waa haystaayo cadaab markaa lama cadaabayo, walow cadaabu qabriga ha noqotee, wacid wax la yidhahdo shaqo kuma laha. marka nabadgelyadii dhammayska tirray iyo hanuunkii dhammayska tiraa waxaa lagu gaadhayaa dulmi oo dhan in laga dheeraado. laakiin nabadgelyo ka wax iyo hanuun ka wax qofku wuxuu ku heli karaa inuu gaalnimada ka dheeraado. hadduu gaalnimada ka dheeraado walow fisqi iyo macsida hala yimaada iyo tacaddigee, hanuunka waxbu haystaayo iimaankiisu waa naaqis. laakiin iimaan waxbu ka haystaa waa mu'minu naaqisu liimaan. waa midda kale wuxuu haystaa oo helayaa nabadgelyo ka wax buu helayaa. nabadgelyo ka wax waa maxay? hadduuba xataa naarta galo ku waari maayo waa laga soo bixinayaa. wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. marka waxa weeye alkaamilu alkaamil walxifatu lilxifa. marka macnuhu wuxuu dhacaya calaa kulli xaal, haddii dulmiga lagu fasiro dembi oo dhan ayuu ka dheeraaday, waxaa loo jeedaa yacni cadaab oo dhan buu ka nabad galay. wax nuqsaano hanuunkiis iyo iimaankiisa ku dhacana waa ka nabad galayo iimaankiis iyo hanuunkiisuba waa kaamil. laakiin dulmiga wax ka mid a hadduu la yimaadee kii ugu weynaa aanu la iman oo gaalnimadii aanu la iman laakiin fisqiga iyo macaasida iyo dadka inuu ku tacadiyo iyo taa hadduu la yimaado hanuun ka wax buu leeyahay oo waa mu'min naaqisul iimaan nabadgelyo ka waxna waa leeyahay oo hadduuba cadaabka galo kuma waarayo abad al aabaad. yukhraju naasun min ahli tawxiidi min annaar atuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam dad ahlu tawxiida naarta laga soo bixin doona xadiidka saxiixayn waa kii tilmaamay yukhraju min annaari man qaala laa ilaha ila allah wa fii qalbihi mithqaalu darati min iimaan. naarta waxaa laga soo saari doonaa kii laa ilaha ila allahu yidhaahda qalbigiisana ay ku sugan tahay quraansho in la miisaana oo iimaani uu qalbigiisa ku jiro naarta waa laga soo saaraya. can cubaadata markaa labadana hadale oo naqliya uu sheekhu keenay waxa weeye ibnu lqayim aljawdiya iyo ibnu taymiya ayaa kale. hadalka ibnu taymiya wuxuu ku yaalaa mujaladka toddobaad ee majmuuc fataawaha safxadda 180 ilaa 280 ayuu ku yaalaa. hadalka kale waxaan filayaa madaarij saalikiinkeena ku yaalla. can cubaadata bni samiti qaala qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam. cubaadat bni samit waxaa laga soo wariyey inuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi man shahida an laa ilaaha ila allahu ku kastoo qira an laa ilaaha ila allahu ay annahu shacniya laa ilaaha ay laa ma'luuha mid la ilaahsada ma aha ay xaqun xaq ma aha ila allahu allah mooyaane allah ilaa caabudaa wa xaq waxdahu xaalu ilaahay uu yahay muwaxadan mid la keliyeynaayo uu yahay laa shariika lahu xaalaanu wadaago lahayn oo mid wax la wadaaga aanu jirin kii sidaa qira wa anna muxammadan qira inu muxammadna cabduhu addoon ilaahay yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam uu yahay wa anna ciisa qira inuu ciise cabdu llahi addoonkii ilaahay yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisii uu yahay wa kalimatuhu kelmaddii ilaahay inuu yahay kelmaddaasu alqaaha uu ilaahay markaa tuuray ilaa maryama maryamo ku tuuray yacni maryamo uu ku yidhi wa ruuxun markaa ruux inuu yahay ruuxdaasoo minhu xagga ilaahay ka timi khalqan wa iijaadan oo ilaahay abuuray mintu litabciid ma ahee mintu waxa weeye waa libtidaa'i ilghaaya ruux ilaahay xaggiisa ka soo bilaabantay oo naf uu ilaahay abuuray oo jirsiiyey oo xaggiisa ka timina uu ahaaday sidaas qira waaljannata xaqun jannadu inay xaq tahay qira waannaaru xaqun naartuna inay xaq tahay qira adkhalahu allahu ilaahay wuxuu geliyey aljannata jannaduu geliyey calaa maa kaana min alcamal wuxuu jannada geliyaa calaa maa kaana laba tafsiir baa la saaray in la yidhaahdo wixii weheliyey oo camala aawadeed baa lagu geliyaa darajaadka jannada oo laga tilmaamayo camalka saalixii kolba darajaduu jannada uga gooya ayaa la geliyaa. markaasaasi waxay ku dhisan tahay culammada markaa tidhaahda jannada waxaa lagu gelayaa asaalatan fadliga ilaahay iyo raxmadiisa laakiin camalka darajaadkaa lagu qaybsanayaa. ahlucilmi qaar baa saa yidhi. qowlka labaad waa in la yidhaha adkhalahu allahu ilaahay waa geliyaa aljannata jannaduu geliyaa calaa maa kaana min alcamal wixii camale weheliya la jirkoodaba jannada waa geliyaa. bimacnaa dembi kasta hadduu sameeyo iyo fisqi kasta hadduu sameeyo jannada ilaahay waa gelinayaa ruuxaas mar hadduu ictiqaadkaa ku dhintay ama hor ha laga geliyo ama iyadoo lasoo cadaabay dabadeed ha la geliye kollayba jannada waa gelayaa ama hor ha laga geliyo ama dib ha laga geliye calaa maa kaana min alcamalna laga tilmaamayo wixii camal iyo fisqiya iyo dunuube uu sameeyey yacni markaa jannada uma diidayaano kama mancinayaane jannada kollayba waa gelayaa laakiin waxaa dhici karta inaanu hor ka gelina marka hore lasoo cadaabo ee uu dib ka galo. akhrajaahu bukhaari iyo muslim baa xadiidka soo saaray oo labadooda markaa kitaab saxiixay ku soo wariyeen. kalimatu tawxiid fasiraada la fasiraayo laa ilaaha ila allahu ilaah macnihiisu waxa weeye waa macbuud waa ficaal oo mafcuul u dhacaaya, waa libaas malbuus, libaas malbuus, firaash mafruush, binaa mabni, ilaah ma'luuf, waa mid la ilaahsado, mid la caabudo weeye. waayo alaha waxay sheegaysaa cibaadaday sheegaysaa. marka ilaahatan waxa weeye waa cibaadada. marka ma'luuh waa macbuud weeye. marka mid la caabudaa ma aha xaqun xaq ma aha ila allahu allah mooyaane. allah in la caabudaa waa xaq, laakiin cidda allah ka soo hadhay in la caabudaa xaq maaha, waa baatil. xataa nebi maxamed in la caabudaa waa baatil ee xaq ma aha. awliyada in la caabudaa waa baatil ee xaq ma aha. taqdiirka xaq la qadarayana waxaa laga soo qaatay qowlahu tacaala dalika biana allaha huwa alxaq waana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil. yacni ilaahay baa ka xaqa ah, cidda ilaahay sokadii ay caabudayaana waa baatil weeyaan, waa baatil weeyaan. dadka qaarkood waxay yidhahaan laa ilaaha ila allahu markay fasirayaan, yacni laa ilaaha mawjuudun ila allah ama laa ilaaha fi lwujuudi ila allah, xaqna ma qadaraan. yacni tafsiirka caynkaasi waxa weeye waa khalad, waayo aaliha baatil inay jiraan de qur-aankaaba inoo sheegay. afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah fama aghnat canhum aalihatuhum allatii yadcuuna min duuni illah. marka aaliha inay jirto waa laynoo sheegay, laakiin aalihada yacni allah ka soo hadhay waa baatile, xaq ma aha. cibaadada la caabuday inay markaa ku noqdeen ilaah ku noqdeen. marka cid kastoo la caabudaa macnaheedu waxay tahay ilaah baa laga dhigtay, ilaah ayaa laga dhigtay. marka waxaa lagu kala saarayaa aalihada kale iyo allah, waxaa lagu kala saarayaa ilaahna in la caabudaa xaqaa, ciddii allah ka soo hadhayna in la caabudaa xaq ma ahe, waa baatil oo waa aaliha baatila. marka haddii la yidhaahdo waxa weeye laa ilaaha fi lwujuudi ila allah, waxay noqonaysaa dadkuba cid kaleba ma caabudeen, de ilaahay unbay caabudeen. waxaatul wujuudka iyo qolyihii rumaysnaa cibaadadaadi mid kala kaalay tumaatig ma ilaahay isaga dhici. cibaado haddaad rido se cid kaleba caabuday miya jirtaa, u ilaah unbay u dhici. yacni warka noocaasina waa war baatila weyn, waayo waa laynoo diiday ciddii ilaahay ka soo hadhay in la caabudo. yacni marka haddii ilaah cid ka soo hadhay la caabudana waxay noqonaysaa in laga ilaah dhigtay ayay noqonaysaa. ilaahna waxay macnihiisu tahay mafcuul bay u dhacaysaa, waa ma'luuho, waa mid la caabuday. ilaah ficaal bimacnaa faa'il ma aho, aalih lama macno aho, khaaliq lama macno aha. saasaa awadeed mashaayikhda qaarkood oo mutaakhiriinta ka mid ah waxay kutubtooda ictiqaadka ku nasgarayeen ilaah macnihiisu inuu yahay alqaadiru cala alikhtiraac, ama ilaah macnihiisu inuu yahay almustagni cama siwaah, almuftaqiru ilayhi kullu ma cadaa. xataa tafsiirka noocaasi baatilka waxaa ku dhacay mashaayikh waaweyn oo kibaar ah ayaa markaa ku dhacay. waxaa ka mid a sheekha markaa la yidhahdo bayhaqi, marku fasira iyo markay tagaa ilaah wuxuu odhanayaa ilaah waxaa la yidhaahdaa alqaadiru cala alikhtiraac, ka awooda inuu wax abuuro ayaa waxaa la yidhaahdaa ilaah. haddii sidaa loo fasiro maxay noqonaysaa laa ilaaha ila allahu laa qaadira cala alikhtiraaci ila allahu, mid inuu wax abuuro awoodaa ma jiro allah mooyaane. dee intaa mushrikiintuba waa qirsanaayeen, tawxiidka ku jira maxay tahay, intaa mushrikiintuba waa qirsanaayeen. wakadalika markii isagaa sanuusi wadaadka la yidhaahdo caqiidatu sanuusiya markuu sharxaayo waxa uu odhanayaa ilaah waxaa la yidhaahdaa almustagni cama siwaahu almuftaqiru ilayhi kullu ma cadaah. falada ku fasir maxay noqonaysaa laa ilaaha ila allahu laa mustagniya cama siwaahu ila allahu walaa muftaqira ilayhi kullu ma cadaahu ila allahu. bal maxaa laga faa'iday markaas haddii la yidhaahdo mid waxa weeye cid alla ciddii kale ka soo hadhay ka wada maarmay ma jiro, cid kaloo dhanna ay u wada baahan tahay ma jiro allah mooyaane, dee intaas waxay noqonaysaa tawxiid rububiya. cibaadada in rabbi loo keliyeeyo xaggee laga qaadanayaa? kalimatu tawxiid tafsiirkeedu caynka ma aha, tafsiirkeedu waa in cibaadada rabbi loo gaari yeelo. tafsiirkeed waa cankaa nusuustaana fasirtay aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebiga fasiray. bal hadda marka bacdi ka mid a aan sardino nusuusta fasiraysa si aynoogu caddaato tafsiiradaasi inay yihiin tafsiiro qalada. waxaa ka mid a ilaahay waxa uu yidhi walaqad ilaahay waxa uu yihi wama arsalnaa min qablika min rasuul ila nuuxi ilayhi annahu laa ilaaha ila ana facbudu. waxay la macnataa aayadda kale uu ilaahay yihi walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaquut. marka allaha in la caabudo cibaadada taaquutkana laga fogaado ayay la macnataa laa ilaaha ila allah. ila labada waxa laynoo sheegaya rasuusha lala soo diray. ilaahay wuxuu yihi waqad khalat innudur min bayni yadayhi wamin khalfi anlaa tacbuduu ila allah. ilaahay waxa uu yihi id jaa'athum arrusulu min bayni aydihim wamin khalfihim anlaa tacbuduu ila allah. ilaahay waxa uu yihi markuu rususha sheegaayo rasuulka sa muxuu ku odhanaya qoladiisa acbudu allaha maa lakum min ilaahin gayru laa qaadir cala alikhtiraaci ictiqaadiya uguma yeedhay ee allahu keliga caabudo cibaadada u gaar yeelo cid kale ha caabudinuu ku baaqiyey. wuxuu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam xadiidka markaa saxiixa buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa fii riwaaya saxiixa oo muslim saxiixa kusoo wariyey buniya alislaamu calaa khamsin calaa an yucbada allahu wa yuftara bima duunahu. hadda ee laa ilaha ila allah riwaayada kale maxay ku bedeshay in allah keligii la caabudo oo ciddii kasoo hadhay in la caabudo laga kufriyo cibaadadii baa laga kufrinaya in allah ciddii kasoo hadhay hadda si kale in loo rumeeyo waa laga yaabaa oo waa dacay dabadeed laga yaabaa maa waa jazmi nebiyada waa la rumaynayaa laakiin nebiye inay yihiin baa loo rumaynaya cibaadada inay wax ku leeyihiin loo rumayn maayo. malaa'igta waa la rumaynayaa laakiin looma rumaynayo inay cibaadada wax ku leeyihiin lamana caabudaayo. hadda maanta wakadalik nebigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam yaa mucaadu inaka ta'ti qawman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi cibaadat allah wa fi riwaaya falyakun awala maa tadcuuhum ila an yuwaxidu allah wa fi riwaaya falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah. marka tawxiidka iyo cibaadada iyo laa ilaaha ila allah waa isku macno. macno maxay noqonaysa? allah in cibaadada loo keliyeeyo oo keligii la caabudo, saasay noqonaysa. waxaa lamid a xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyay man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bima yucbadu min duuni illah faqad xaruma maaluhu wa damuhu. riwaayo kaloo saxiixa soo aroortay man waxada allaha wakafara bima yucbadu min duuni, allah cibaadaa lagu keliyeynaya. tawxiidkasa ugu sii muhiimsan waa taas. mucaadi nebigu muxuu ku yihi shahaadada ugu yar soomaha waxa ugu horeeya shahaadaynka ugu yar. ilaahay wuxuu markaa nebiga amray qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay-an walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah. nebigu aayaddu ku camal faraya wuxuu amray ilaahay inuu rasuulku tawxiidka dadka ugu yeedho oo ah allah keliya inay caabudaan ayuu rasuulkuna amray mucaad inuu ugu yeedho arrinta. marka laa ilaaha ila allah maxay la macnataa ee allah mooye cid kale caabudi? anlaa tacbuduu ila allah iyo laa ilaaha ila allah waa bimacna saas aawada waxaa ka soo baxaysa halkaas laa ilaaha ila allahu inay tahay laa macbuuda bixaqin ila allah ama laa macbuuda xaqun ila allah. kutubu luga haddaad tagto oo aad doonato kitaab kastoo luga aad soo qaad, qaamuusa muxiidka soo qaad, lisaanu carabka soo qaad, alaha iyo allahu markay kuu keenayaan waxay la macnataa ku odhanayaan cabada yacbudu ama cubida yucbadu. qabdiga xoogaa way iskhilaafsan yihiin laakiin waxaan waagi hore sheegi jiray in cubida yucbadu ay tahay, laakiin culamada qaar u dabdinayaan arkay cabada yacbudu, yacni u dabdinayaan macnuhuna xoogaa ma kumanaanayo. haddii alaha la yidhahdo ilaah uu noqday bimacna waxbuu caabuday maaha, isagaa la caabuday wey. marka munaasib waxa uu ahay in la yidhahdo cubida. laakiin bacdiba ishkaalkaasi markuu ka hor yimi masaalixda markaa qaar ka mid a waxay ku fasireen inay yidhahdaan cabada bimacna ay amara bilcibaadati, cibaadu amray, yacni cabadaanu ku fasiraynaa bay yidhahdeen. oo alaha waxbu caabuday dee ma ahe waa la caabuday weeyaan sida lagu fasiri marka cabada waxay yidhahdeen waxaan odhanaynaa amara bin cibaadati cibaadu amray baan lagu odhanaya waa wareegta cala kulli xaal bal kutubta hala raajica bal dartiga markay tagaad kelmada sida tafsiirkeeda hala taxriiriya iyadoo macno ahaan la isku waafaqsanyahay almuhim kutubtaas waxay tilmaamayaan qanuusu muxiidka iyo lisaan lcarabka iyo qeybkoodba ilaah markay fasirayaan yacni ilaah waa mid la caabuday marka ku kastoo la caabuday ciddii caabuday wuxuu yahay fahuwa ilaahun cinda mutakhidihi wa caabidihi saasuu qaanuusu muxiidku odhanayaa marka ilaah macnihiisu waa macbuud marka laa ilaaha ila allahu saasay u tahay laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabuda xaq ma aha allah mooyaane ama laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane yacni sidaas weeyaan wuxuu sheekhu tilmaamayaa shahiido maadaama la yidhi shahiida waxaa laga qaadanayaa inuu aqoon u leeyahay kalimat tawxiida uu garanayo oo uu ictiqaadsan yahay afka baarkiisuna aanu ka odhan marka waxaa lagala soo baxayaa waa inuu yaqiinsan yahay oo si hubaala u rumaysan yahay waa inuu garanayo yacni taasaa lagala soo baxaya waayo shaahidku shaahidba ma noqonaayo haddaanu waxaan uu markaa ka markhaati kacayo si fiican u garanayn oo yaqiin ah qaal lqurtubi fi lmufhimi cala saxiixi muslim almufhimi lima ashkala min saxiixi muslim abulcabaas alqurtubi baabu laa yakfi mujarad atalafud bishahadatayn baab wuxuu yahay kuma filla dhawaqa keliya lagu dhawaaqayo shahadatainka bal laabudda min istiiqaani alqalbi waxaa lagama maarmaan ah qalbigu inuu yaqiinsan yahoo si hubaala u rumaysan yahay markaasu wuxuu yihi hadihi tarjumatu tanbihun cala fasaadi madhabi gulaati lmurjia baabaysigani wuxuu baraarujinayaa murjiada kuwooda salax tegay madhabtoodu inay faasid tahay oo baatil tahay alqaa'iliina biana atalafuda bishahadatayni kaafin fi liimaan kuwaasa odhanaya dhawaqa shahadatainka lagu dhawaaqaya way ku filan tahay iimaanka aa qolada kiraamiyada la yidhaahdo oo qolada karaamiyada la yidhahdo ama kiraamiyada la yidhahdo waxaa loo babdiyaa karaamiya kaabka la kor dhigo ra'dana la shado ama kiraamiya oo kaabka la hoos dhigo ra'dana la khafiifiyo maxamed ibnu kiraam ama ibnu karaam assijistaani baa loo nasibayaa waana mushabbiho yacni fi baabi liimaanna waa murjio waa hulaat murjia weeye waxay odhanayaan iimaanku waa odhaah keliya ku kasta oo ku tiraabay kelimatu tawxiid waa muumin bay odhanayaan ana baail warkaas wa axaadiisu hada albaabi axaadiista baabkani tadullu waxay ku tusinaysaa calaa fasaadi madhabkiisu inay faasid tahay bal huwa madhabu macluumu lfasaad waa madhab yacni fasaadkiisu markaa yahay mid la garanayo min ashariicati yacni markaa shareecada xaggeeda laga garanayo waa laga yaabaa daruuro iyo wax inay ka dhaceen liman waqafa calayha yacni markaa ciddii daalacata waqaf hadday calaa ku tacadido waxay markaa noqotaa macnaha istilaac lam aqif calayha ay lam astay calay walianahu yalzamu minhu waxa ka laazimaya taswiiqu nifaaqi munaafaqnimadu inay bannaan tahay sawqa yusawiqu taswiiqan bimacna abaaxa baa looga jeedaa munaafaqnimadu inay banaantaa laga qaadanaya walxukmu lilmunaafiqi biliimaani asaxiix waxaa kaloo ka laasimaysaa in munaafiqii loo xukumo iimaan saxiixa loo xukumo wa huwa baatilun qatcan waa baatil yacni waana la qatcinayaa qaci baa la qatcinayaa ama butlaan qaciya baa la qatcinayaa oo la goynaya marka hadalka waxa weeye qolada karaamiyada waxaa ka dhalanaysaa munaafiqiintu inay yihiin mu'miniin kaamilul iimaan ayaa ka dhalanaysa warkaasna waa baatil waayo munaafiqiintu yacni iimaan xaqiiqiya looma xukumo haddii waxa weeye axkaamta mu'miniinta lagu dareeriyo waxaa laga tilmaamayaa waa xukmi daahir ah waa iimaan daahir ama waa iimaan xukmi ah saasaa weeye xadiidkan wax daliil uguma jiro yacni sheegaya inuu nabigu weydiiyey sala allahu alayhi wasalam gabadhii ou ku yidhi ayna allah qaalat fi samaa قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. حديث كاس أمدني لها مذهب كاس مرجئة باطل كاس وهي لما سأل أزم نبي قويديي لما دي سؤال أزم قويديي وحي مدى أهيد إلى هاي حقود شوغا مركزي إن أنت وحي تري فركو النبي سأشى ويديي إلى هاي واصر رأيا بمعنى عرفه كثر رأيا وحيدا أنقو كما أنا أهيد وحي تري رسولك إلى هاي باطل وحن نبي صلى الله عليه وسلم اعتقى فإنها مؤمنة حرية مؤمنة وياني مؤمنة اللو قمت كيدو يعني وحوية إيمان يعني مركة حقيقية لقمت المامية لكن وحن لو قمت كيدو إيمان حكمية سيدو مركة إمام أحمد بن حنبل مركة ويرين معناها اللو قمت اللي وحي تهي يعني حكمها حكم المؤمنة يعني مؤمنين تأحكامته ذي لا ذهي وقفك الكفارة إصارا انتهى يقول مؤمنة اللي قوي لحرية وحرين كرا إيمانك الظاهر كهذا الله حكمان مركا مجرد إنا إلا بدأ التوابات كل التواب تيكيلية النبي قمع وقال إيمان حقيقية إلا كسوك انتهى لما نقرنا أيو يعني وحي كسوك دقيب كؤوك هذي وكذا التوابي مركا اعتقى فإنها مؤمنة وهي فإنها مؤمنة وحلقة قادنا يا انت اي شيكتين الحكم كان يكرر لنا اياه ومن باب التنبيه بالعلة لعلم الاصول الفقه اللي بيقى لنا وحلو قد اللي ايها يسير امام احمد بن حنبل باو يريه حكمها حكم المؤمنة احكام مؤمنين تايلا هاي اي امان كان لو وجه دام فرك حديث كاسسة سنزلين واحي اصوه تلماما ايه العلم وصوى تلماما الحافظ بن حجر وكتلماما ايه مركو ايمانك تعريف كيس كذا والرمايه في كتاب الإيمان أكو صور شرحات لأي معتزلة سلا حوارس سلا مركز سلفك مركز الشيخ أي حرنا يا أو تلماما سلفك روحي كقب الإيمان كل هي تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح أي حرنا يا وهذا كله يعني مركز هذا ما أنت ذو حياها سيكي ما عند الله إيمان كل هي أسيس محوية هي فتعريف كيس أسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس cindanaa agteenna nisbada innaga marka laynoo eego iimaanku muxuu yahay, yani waxa weeye iimaanku agteenna wuxuu yahay al-iqraaru faqad, fakullu man aqara ujriyat calayhi al-axkaam. Yani innaga agteenna iimaanku wuxuu ka yahay axkaamta adduunyada waa iqraarka, ku kastoo kalena axkaamta waa lagu dareerinayaa. Yani taasu xaafid ibnu xajar al-asqalani oranaya, weliba waxa xusid mudan culamada ahlusunnahu hadalada caynkaasu markay soo naqlinayaan ama markay qaarkood tacliiqaad ay ku sameeyeen fatxulbaariga, wax tacaquba ereygaasu may samayn, waayo waa eray saxan, waa eray saxan oo maqaamkiisa yaalla weyn.